بسم الله الرحمن الرحيم. قصص فكاهية الأطفال، المجموعة الثالثة، فكرة ورسوم شوقي حسن. قصة الفيل وماء المطر. بينما كان الفيل يتجول في الغابة بين الزروع والأشجار، إذ رأى في السماء سحابة داكنة، فقال إن السماء ستمطر مطرا شديدا. أسرع الفيل عائدا إلى بيته وقال سأدخل في فراشي وأتدثر بالأغطية الثقيلة، فحين يسقط المطر يشتد البرد ويكون النوم أحسن وسيلة لاتقائه. بعد قليل سمع الفيل صوت هطول المطر بغزارة، فقال وهو يسحب الأغطية فوقه، حسنا إني أغلقت باب البيت جيدا، فحين يسقط المطر يطلب الكثيرون من جيراني المساعدة مني. سمع الفيل صوت الأرنب وهو يطرق الباب بشدة ويقول أيها الفيل استيقظ من نومك، فنحن في حاجة إلى مساعدتك، فقد غرق بيتنا. لم يجد الأرنب فائدة من طرق باب الفيل فانصرف، وبعد قليل جاء القنفذ يطرق باب الفيل ويقول النجدة أيها الصديق العزيز، فقد أغرق ماء المطر الطريق فلا أستطيع العبور. لكن الفيل لم يتحرك من فراشه، فلم يجد القنفذ أملا في نجدة الفيل، فانصرف هو الآخر. ثم جاء الغزال يطرق باب الفيل وهو يصيح النجدة أيها الفيل. لم يقم الفيل من فراشه وراح يضحك ويسخر من جيرانه، أمعقول أن يترك فراشه الدافي ويخرج للبرد والمطر؟ يا لهم من أغبياء. استغرق الفيل في النوم وظل المطر يسقط طوال الليل، وظلت مياه المطر ترتفع في أنحاء الغابة. وانصرفت الحيوانات جيران الفيل عنه بينما ظل هو نائما، ولم يدرك أن الماء تسرب إلى بيته وراح يرتفع ويرتفع في حجرته. رأت النحلة نشيطة الفيل نائما والماء يغمر البيت، فراحت تزن وتزن لتوقظ الفيل وتقول قم أيها الفيل الثقيل هيا قم. قفز الفيل من فراشه منزعجا، فرأى الماء يحيط بفراشه من كل جانب، فصرخ ماذا جرى؟ لقد غطى الماء كل شيء، لابد أن أخرج من البيت حالا. قال الفيل في نفسه لماذا لا أسحب الماء بخرطومي وألقيه في الخارج، سأجرب ذلك. قالت له النحلة أيها الغبي، لقد رفضت أن تعاون جيرانك عندما استنجدوا بك. قال الفيل لا شك أنه عندما جرى لهم ما جرى لي الآن لم أتعاون معهم، ولو فعلت لتعاونوا معي. قالت النحلة كان عليك ألا تمتنع عن معاونتهم وقت أن احتاجوا إليك. قال الفيل وهو يغادر بيته وقد فشل في إنقاذه من الغرق، لقد أصبح حالي من حالهم لأني فضلت النوم على العمل. كنا مع قصص فكاهية الأطفال المجموعة الثالثة وقصة الفيل وماء المطر.